وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وجيل. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. يا سلام مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. والمن عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن I'm

ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق. النبي ده كان ثلاث ايام ثلاث ايام على عقبه بنك الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم ثمانية أيام حسوما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيه كأنهم أعجاز نخل خاوية يا رب فهل تري لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل تري لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حمى

خلق الله.